تعالي عند حاجه زي امتصاص الدهون هيرميها لك في الرئه عن طريق الليمفاتيك سيستم، مش موجوده هايلايت الانسولين خالص. الانسولين اهم هرمون في التاريخ، ومن غيره السكر ما يخشش. ففي معلومات مغلوطه محطوطه قدامك وانت عليها علامات استفهام وما لهاش حل. لحد واحنا بقى صغيرين بعد ما اتخرجنا بشويه، وكنت قاعد مع واحد صاحبي نايب زي حالاتي كده، وسهرانين في ليله لقيت استاذ كان عندنا بتاع امراض مناعه جاله سرطان ومرمي عندي في الرعايه، كنت اعرفه من وانا طالب يعني. وقبليها بكام يوم كان استاذ تاني بتاع قلب جاله جلطه في القلب وبيموت عندي في الرعايه، ومش عارف مين بعديها جاله جلطه في الدماغ وقعد عنده الزهايمر في الرعايه. ده اساتذتنا يعني. فقعد بقول له انا مولع سيجاره بقى، فبقول له يعني هي مش محصلة بعض، ما بتاع القلب مات بالجلطة وبتاع باب النجار مخلع وكل يعني محصلة بعض. يعني انا كنت دايما اقول له ايه، الواحد لو ربنا اكرمه عاش لسن 70 هيجيله سرطان، يا اما يلحقوا حاجة بدري بقى تخلص عليه، يعني جلطة في قلبه وتخلص عليه في الخمسيناية، ولا جلطة في دماغه وتخلص عليه في 45 50 برضه. ما هو انت ده اللي شايفاه، لو النهاية بتاعتنا كلها شبه بعض بالمنظر ده، يعني محكوم عليا يا اموت بمرض خبيث او اموت بقصور وظائف الاعضاء عندي، لا يبقى الطب لا ده غير بقى الاعراض بتاعت شيخوخة، ضغط، سكر، دي بقى ما هو دي اللي هي الحاجات النورمال بتاعت السن يعني. هو لا هو بيقول لك ايه، بيقول لك وقد ازهقت روحه بعد معاناه والم مرير مع المرض. ليه يا عم انت سيدنا ايوب، ايه الالم المرير ده؟ ليه الم مرير حضرتك؟ وكم سنه عندك الم مرير؟ مش 10 سنين. ليه 10 سنين؟ ليه ليه ليه يعني ليه ليه يعني انت عمرك فيه كام 10 سنين عشان تقول انا بعاني مع المرض؟ هو ربنا خلق ليه مرض بالطول المده دي؟ كان حاجات علامات استفهام يعني. طب وطالما النهايه واحده ببذل مجهود ليه؟ ما انا هموت سرطان او جلطه او ذبحه، ما ابذل مجهود ليه طالما الموت كده كده جاي وفي الصوره دي ما دلتي شايفاه؟